أقسمنا لنضل نجاهد ونفرنا والمولى نصير. أقسمنا لنضل نجاهد ونفرنا والمولى نصير. سمينا ثمينا ثمينا ثمينا يا حماس الله الله بالإصلاح وبالتغيير وبوحدتنا يا عم الخير نصعر ايدينا وسواعدنا للمستقبل والتعمير بالإصلاح وبالتغيير وبوحدتنا يا عم الخير نصعر ايدينا وسواعدنا للمستقبل والتعمير. سمينا سمينا سمينا سمينا بسم الله حتى لو في الرأي خلاف ما بيفسد للود قضية احنا واحد مش احلام مش معنى الوحدة الوطنية حتى لو في الرأي خلاف ما بيفسد للود قضية كلمة حق نقول من خاف الا الله رب البرية دستورنا فيه الانصاف على نهجه دايما بنسير كلمة حق نقول من خاف الا الله رب البرية دستورنا فيه الانصاف على نهجه دايما بنسير. سمينا سمينا سمينا سمينا سمينا بالله الواحد وتوكلنا على الفداح بتوطي ونصلي وعابد مبدأنا رفعة وفلاح. سمينا بالله الواحد وتوكلنا على الفداح بتوطي ونصلي وعابد مبدأنا رفعة وفلاح. شمرنا عن أطهر ساعد للتغيير وللإصلاح شمرنا عن أطهر ساعد للتغيير وللإصلاح. أقسمنا لنضل نجاهد ونفرنا والمولى نصير. أقسمنا لنضل نجاهد ونفرنا والمولى نصير. سمينا ثمينا ثمينا ثمينا بالإصلاح وبالتغيير وبوحدتنا يا أم الخير نصعر ايدينا وسواعدنا للمستقبل والتعمير بالإصلاح وبالتغيير وبوحدتنا يا أم الخير نصعر ايدينا وسواعدنا للمستقبل والتعمير للمستقبل والتعمير للمستقبل والتعمير.